إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن دين الإسلام العظيم هو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشر أجمع فآمن به من آمن من البشر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومنة وحكمة وعلم وكفر به من كفر من البشر قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن من رغب عن دين الأنبياء والمرسلين دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقد سفه نفسه وأوقعها في الشرك والكفر قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وأخبر سبحانه وتعالى أن الدين المقبول عنده هو دين الإسلام العظيم فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وبين تعالى أن من ابتغى غير دين الإسلام دينا لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخالدين في النار لا مخرج له أبدا قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وبين سبحانه وتعالى أن هذا الدين العظيم هو الذي أمر الله به إبراهيم ووصى به بنيه فقال الله سبحانه وتعالى ووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبين تعالى أن هذا الدين هو دين الإسلام لا دين غيره فقال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وبين بأن الذي يحاد الآخرين في هذا الدين فإنه يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى ويبين له بوضوح شديد بأن هذا الدين هو دين الحق فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فدين الإسلام العظيم هو الذي هدى الله به من هدى من عباده من المؤمنين المتقين ممن هداهم الله سبحانه وتعالى واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أمر كل المسلمين المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وبين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والشرائع السابقة أن دين الإسلام العظيم حفظ خمسة أعمدة، خمسة أركان، خمسة ضروريات، وهي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فأول ما يحافظ عليه وأول ما يحافظ عليه الإنسان هو دينه الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى له. فإذا خرج مخرف أو خارج أو ناعق أو غير ذلك يشكك الناس في دين الله رب العالمين فلا يسمع له تحريما، لأن الله سبحانه وتعالى نهى العباد أن يستمعوا للكفر والضلال، فقال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. وبين الله سبحانه وتعالى أن من استمع لهذا الذي ينعق به من ينعق فربما تدخل عليه شبه من شبههم، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فينبغي على المسلم الصادق أن يحافظ على دينه من أن ينظر إلى بعض الفجار الفساق الذين يتقاضون بالمليارات حتى يشكك الناس في عقائدهم الراسخة أو في دينهم الثابت أو في أصولهم الثابتة، حتى يشكك الناس فيما هداهم الله سبحانه وتعالى إليه. فإن الله سبحانه وتعالى أمر العباد ألا ينظروا لأولئك حتى لا تقع في قلوبهم من الشبه وغير ذلك ما يتبجحون به وينعقون به، وهدفهم واحد: إضلال الناس عن دين رب الناس سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أمر جميع خلقه أنهم إذا تنازعوا في شيء من أمر دينهم أن يكون المحتكم هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، وخط على جنبتي الصراط خطوطا متعرجة، خطوطا ملتوية، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فينبغي على المسلم أن يحافظ على دينه من أن ينظر إلى كافر أو فاجر أو مرتزق من المرتزقين يقبض ما يقبض من الأموال الطائلة، وهدفه واحد: إضلال الناس عن دين رب الناس سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء يخرج من يخرج منهم بإنشاء مراكز أو مواقع أو صفحات على الشبكة، وهدفه واحد: التكذيب بأصول الإسلام وبالرواسخ الاعتقادية. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن أولئك قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فإنهم يقبضون ما يقبضون من الأموال، هذا عملهم، حتى يقبض الأموال فيكذب بدين الإسلام العظيم. والواجب على المسلم أن يحافظ على دينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا: اللهم أصلح لي ديني. فلا يكون المسلم يلتفت إلى أولئك الكفار المجرمين أو الناعقين المتشدقين لأنهم يعرضون ما يعرضون في برامجهم ومراكزهم، فيقع المسلم عياذا بالله فريسة في شبكتهم من الشبهات وغير ذلك، وربما لا يستطيع أن ينحي عن نفسه تلك الشبهة، وأنت في مأمن وعافية. فلا تنظر إلى أولئك الكفار والمشركين الذين يخرجون ما يخرجون من جعبتهم من قلوبهم لكونهم أضلهم الله سبحانه وتعالى وقذف في قلوبهم المرض، وقد أمرك الله تعالى بالبعد عنهم. فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإن أولئك الذين يبتغون الفتنة ويريدون أن يضلوا الشباب والمسلمين والعجزة والصغار والأطفال عن دين رب العالمين، هدفهم واحد: التكذيب بأصول الإسلام ورواسخ الإسلام. فعض على دينك بالنواجذ، ولا تجعل بصرك وسمعك يلتفت لأولئك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه المتواصل صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فابتدأ بالدين لأنه الذي يدخل المرء إلى جنات النعيم. فإذا كان الدين في عافية في سلامة، لم تعتريه شبهة أو شك أو ظنون أو غير ذلك، فإن المرء ولو كان ما عليه من العمل ولو كان قليلا، إلا إنه متبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في سبيل ونجاة. فإن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اقتصاد في خلاف سبيل وسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يتعمق في الدين أو يتشدق أو يفعل ما يفعل غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رغب عن سنته. وأنت على ذكر بخبر الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: إني أصوم الدار ولا أفطر، وقال الآخر: لا أتزوج النساء، وقال الثالث: أنا أسهر ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وكانوا يريدون أن يفعلوا من الأعمال ما أذن الشرع فيه، ولكنه لكون على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن النبي أن هذا رغوبا عن سنته، وأعطى قانونا عاما: من رغب عن سنتي فليس مني، فليكن المؤمن على ذكر من ذلك. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى ثلاثة، وذكر منهم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فلا يكون المرء في عافية وخير وسلامة في دينه ثم يلقي بأذنه أو ببصره إلى كافر أو فاجر أو زنديق أو غير ذلك، هدفه تشكيك الناس في الرواسخ الاعتقادية والأصول الإيمانية، ثم يبحث بعد ذلك عن إزالة تلك الشبه من قلبه، فأنت في مأمن وعافية، فلا تلقي ببصرك أو بسمعك إلى فاجر أو زنديق أو غير ذات، فإن الله سبحانه وتعالى نهاك عن ذلك وأمرك ألا تنظر لهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النفاق والكفر وجهان لعملة واحدة، فالكافر هدفه واحد، تشكيك الناس في عقائدهم ورواسخهم، والمنافق هدفه واحد، البعد عن دين الإسلام والتحاكم إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بأن منافقا ويهوديا اختلفا في أمر، فقال اليهودي: نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن النبي لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نحتكم إلى كعب الأحبار، إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فذكر القرطبي في تفسيره أنهم ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح من اليهودي الكافر. المنافق لا يريد أن يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه يحكم بالحق والعدل لا يظلم أحدا، واليهودي يريد أن يحتكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالقضية لليهودي فلم يرضى المنافق، ثم ذهب إلى أبي بكر فحكم بالقضية لليهودي فلم يرضى المنافق، ثم ذهب إلى عمر الفاروق رضي الله عن صحابة النبي أجمعين، فقال عمر: أو قد حدث هذا أنكم ذهبتما إلى الرسول فلم ترضى، أي المنافق؟ قال: نعم. وذهبتما إلى أبي بكر ولم ترضى؟ قال: نعم. قال: أمهلني، انتظرني سأخرج لك الجواب. فدخل بيته وأخرج سيفه وقطع رأسه، قال: هذا جواب من أعرض عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله إنا لنحتاج إلى عمر رضي الله عنه في حكمه حتى يطير تلك الرؤوس الناعقة التي تدمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التحاكم إلى رسول الله فرض واجب على كل مسلم. ومن التحاكم إليه ألا تنظر لكافر أو مشرك أو زنديق أو مبتدع أو ملحد أو جاحد يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول: أريد أن أنظر ماذا يقول، أأنت تأمن على نفسك أن تلقى في قلبك الشبه وتستطيع أن تخرجها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فليكن هذا الذكر منك على ذكر أن تذكر ربك وأن تدعوه كثيرا كثيرا، أن يثبت الله سبحانه وتعالى قلبك على الإسلام والسنة، ولا يزيغ لأولئك الكفار والمشركين الذين ينعقون بما ينعقون به من كفر وإلحاد وميل عن الأمر بالمعروف، وإنما هم ينهون بالمنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذه هي صفة المنافقين. فأنت في مأمن وعافية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فليكن الإنسان على حفاظ على دينه حتى لا يشككه فيه قوم من الملاحدة الكفار أو الزنادقة المجرمين الذين يتقاضون بالمليارات حتى يشكك الناس في عقائدهم. واعلم يا عبد الله بأن عمر رضي الله عنه قد أمسك ببعض الأوراق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة، وانظر إلى هذا الأمر الجلل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل رسل الله أجمعين. ورغم ذلك أراد عمر وأنه الفاروق رضي الله عنه ومعه ما معه من العلم والعمل ما يستطيع أن يدفع عن قلبه كل شبهة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فمسك ببعض الأوراق من التوراة فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيما جئتكم به؟ أي أمتحيرون من أمر الإسلام والسنة؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي دين الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا في شأن عمر، يتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره هذا الأمر الشديد، هذا الأمر العنيف، في أمر ربما يراه بعض الناس أنه جائز وليس هو بجائز. فلا يحل لمسلم أن ينظر إلى كافر أو مشرك أو مستشرق أو جاحد أو زنديق يشكك الناس في عقائدهم، يشكك الناس في رواسخهم الإيمانية، ثم يقول بعد ذلك: انظر ماذا يفعل وماذا يقول. فأنت في مأمن وعافية، فحافظ على قلبك، فإن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لماذا؟ إنكم إذا مثلهم، ربما ترضى بما يقول به هذا الكافر أو هذا الزنديق فتقع الشبه في قلبك، ويكون المسلم عياذا بالله قد وقعت في قلبه الشبه فيطعن في دين الإسلام أو في نبي الإسلام أو في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد دون في مقدمة صحيحه قولا لعمر بن العاص رضي الله عنه، حيث قال: إن في البحر شياطين مسجونة قد أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وكذلك أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. يخرج كلب من الكلاب الناعقة، إبراهيم عيسى، إسلام البحيري وغيره ممن لا ينتمون إلى الإسلام إلا بالاسم، ولكن بالوصف والرسم لا ينتمون إليه، فإنهم يشككون في دين الإسلام، في ثوابت الإسلام، في الرواسخ الاعتقادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن دجالون كذابون سيخرجون، فالواجب على المسلم إياهم وإياهم، لا يستمع لأولئك ولا ينظر إليهم، فإن هذا أمر النبي لك، وأنت كمؤمن تسمع وتطيع لنبيك صلى الله عليه وسلم. فإنه قال الله تعالى في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا ما أمر الله به المؤمنين، وهذا هو صفة المؤمن الصادق المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يتمسكون يصلحون ما أفسد الناس، وإذا فسد الناس أصلحوا أنفسهم حتى لا يهلكوا. فالمتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كقابض على الجمر، فينبغي عليه أن يحافظ على دينه وعلى قلبه، أن يتفلت فينظر إلى أولئك الكفار والمشركين فيزيغ قلبه وينفطر فؤاده وتبتعد جوارحه عن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عمله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي على المسلم أن يحافظ على قلبه، ألا ينظر لأولئك الكفار والمشركين من الملاحدة الملاعين الذين يقبضون ما يقبضون من الأموال، وهدفهم تشكيك الناس في الرواسخ الإيمانية والثوابت الاعتقادية. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.